يقول ما معنى يمتحنون؟ يعني يبعث إليهم رسول الأفراط وكذلك من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة، والذي يظهر من النصوص أنهم يتبعون جميعا ذلك الرسول. يقول إذا مات صغيرا مثل عمره 4 سنوات هل يدخل الجنة وهو شاب؟ كل من مات قبل البلوغ فهو من أهل الجنة بإذن الله. أما إذا جرى قلم التكليف على الشخص بعد البلوغ فيحاسب، لأن قبل البلوغ تكتب له الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات. يقول ورد في بعض الأحاديث أنه يدعو لنفسه بعد الرابعة، هذه الأحاديث ضعيفة، ما أعرف دعاء بعد الرابعة صحيح. يقول كيف يذكر مصنف هذه الأدعية ولا دليل عليها صحيح؟ لأن لم يرد، فاختار لك دعاء شمل للطفل وشمل أيضا لوالديه. لو لم يذكر، لو قال مثلا فإن كان صغيرا تدعو بما تريد، يأتي شخص ماذا ندعو، فقال كذا دعاء نردته ولا، ويأتي الشراح ويقولون لم يرده، والمصنف عارف أنه عارف أصلا لنا ليس مرفوعا. يقول ما الحكمة من الوقوف بعد الرابعة الذي لا يدعو؟ الله أعلم، هذا عبادة لا يقاس عليها. يقول إذا كانت الجنائز أطفالا وكبارا أو رجال ونساء كيف يكون الضمير في الصلاة عليهم؟ يدعو الدعاء السابق الكبير من أول اللهم حتى لمق الحين أو غائبنا حتى النهاية، ثم يدعو للأفراد أو الصغار، يدعو لوالديه. يقول أبو النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، ولكن آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فكيف يفسر ذلك؟ لا، أهل ليسوا من أهل الفترة، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يعني كان أول يعني شيء من الدين يسير يعرفه الناس، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم انتشر وبين الدين، لذلك كان رحمة عليه السلام. ذلك الله قال وما أرسلناك إلا رحمة. وإلا قبل كانوا يبحثون عن الدين ويسافرون، بعضهم يذهب للشام يبحث عن الدين، منهم من يظن الدين نصراني هو الصح فيتنصر، ومنهم يبقى على هذا الدين ويبحث. فالحمد لله لنعمة النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثه. يقول إذا كانت المتوفاة امرأة هل يقال اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها؟ يعني إذا كانت لم تتزوج يعني معناه يكون اللهم ابدلها زوجا من خيرا من زوجها الذي لو تزوجته في الدنيا، وإذا كانت متزوجة وماتت وابدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني يقصد بعموم الجنة يعني وما فيها من النعيم والعلم عند الله. يقول هل النداء للميت توقيفي؟ نعم توقيفي، لكن إذا كان ناس كثير ولا يعرف هل في جنازة أم لا، فلو كبر الإمام مباشرة لا يعلم هل هو سجود سهو أم غير ذلك، أو إذا كان في تراويح هل هي صلاة جنازة أو تراويح، في التنبيه ما في بأس، هذا من باب المصالح المرسلة. لكن لو الجماعة المسجد قليل ما يأتي واحد ينادي يقول الصلاة على الميت رحمكم الله، أو الصلاة على الميت، ما ينادي، هم رأوا يكبر. لذلك العبارة مثلا الصلاة على الميت رحمه الله ورحمكم الله، يعني لو زاد فيها الشخص نقص، لو قال مثلا الصلاة على الأموات فقط، أو الصلاة على الميت أثابكم الله أو صلاة رحمكم الله، أو قال متوفى رجل، لأنه ليس توقيفية، بخلاف تعديل الصفوف من قبل الإمام باللفظ، لكن استو ما يأتي شخص بألفاظ غير الواردة، الواردة استو اعتدلوا تراصوا، لكن استقيموا ما ورد. وكذلك مثلا صلوا صلاة مودع لم يرد، وهكذا. نعم يا حافظ كمل. يقول ما حكم لعب الشطرنج؟ عندنا نرد وعندنا شطرنج وعندنا نردشير، ثلاثة أمور. النرد هو نردشير، والنرد هو الذي أتى فيه الوعيد، من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وحديث صحيح مسلم. والشطرنج لا يحرم إنما يكره، وإذا كان يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيحرم لا لذاته وإنما لإشغاله عن ذكر الله. وسواء كان النرد شير أو النرد من خشب مصنوع أو من حديد أو في الأجهزة الحالية الذكية هذه، الحكم سواء، لأن المقصود في النهي ليس لمسها فقط وإنما اللعب فيها، يعني تأخذ وقتا طويلا وفهما وذكاء في غير طاعة الله، وما يعقبها أيضا من تباغض وتحاسد نحو ذلك. يقول هل ورد في الشطرنج نهي؟ مثل ما أخبرناكم لم يرد فيه نهي، لكنه يشغل، وإذا كان فيه سب ولعن فيحرم لهذه الأمور. الذي ورد في النرد، يقول جاء في أكثر موضع من القرآن ذكر التسبيح مع الصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد، هل بينهم علاقة؟ من أسباب الفرج التسبيح، يعني يصبر الإنسان ويسبح فينفرج له. قال سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في سورة نون مسبحين، نعم، تلقوهم يتخافون ألا يدخلنها عليكم مسكين وغدوا على حرد قال، فلما رأوها قالوا إن ضالون، قال وسطهم لم أقول لكم لولا تسبحون. التسبيح بإذن الله مع الصبر ينفرج الهم والغم. يقول هل يمكن أن نقول الشطرنج منهي عنه لأنها مجسمات؟ إذا لم يكن فيها معالم وجه هذا الكلام، لكن صار فيها رسمة خيل ونحو ذلك لا، أو رأس خيل واضح بعيون بأنف، لكن إذا لم يكن معالم واضحة يقول هل أفضل التسبيح أو الاستغفار؟ التسبيح المغفرة الذنوب، والاستغفار لتعظيم الرب عز وجل، يعني إذا أذنب الشخص أو قصر في العبادة يستغفر الله، يقول فاستقيموا إليه واستغفروا، لأن غالب العبادة لا يؤتى بها على الكمال. يقول متى يشرع الإكثار من الحوقلة؟ عند المصائب أم عند الأعمال والمهام والأشغال الثقيلة؟ يشرع عند المهام والأعمال والأشغال الثقيلة، أما عند المصائب إنها كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع عند المصائب الكرب، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعند الذنوب استغفر الله، وعند تعظيم الرب التسبيح، وعند تفريج الهموم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين. يقول مصلحة عبارات هذا الأمر غير مكتوب لك أو لم يقدره الله لك؟ كلا العبارتين صحيحة. يقول غير مكتوب لك، يعني ذكر درجة من درجات القدر، وهذا صحيح. وإذا قال لم يقدر الله لك، يعني شمل جميع مراتب القدر، أو قال ما شاء الله هذا لم يشاء الله عز وجل لك، أي مرتبة المشيئة، أو ما خلق الله لك ذلك، ماذا تزيد المرأة عن الرجل في الكفن المسنون؟ يعني خمار، خمار، ها ارفع صوتك، ها هي تزيد فقط خمار ولفافة، خمار عشان ما تنساها، خمار المرأة تغطي شعرها، ولفافة كان عباية المرأة. تمام. طيب يا شيخ ياسر، الرجل كفن في ماذا؟ مسنون في، أيوة. طيب قميص، وشلون قميص يعني؟ ها البلوزة والقميص يعني فنية لبس لها أزرار، هذا العلوي، أيوة، السفلي إزار. تمام، يعني تكون قميص وإزار، بلوزة وتنورة كذا، فهمت؟ ثم لفاف يلف بها، يعني يصير جسده كم عليه؟ ها ايه، لكن في الجسد الواحد كل شيء يعني، ايوه، يعني اما ازار ولفافه او قميص ولفافه، ايه، يعني اللي تحت السفلي ازار ولفافه، والعلوي اللفافه العليا مع قميص، يعني هذا جسد الميت ما عليه ثلاث قطع فوق بعض، لا، هنا قطعة وهنا قطعة ثم الفوفة قطعة. صحيح. طيب يا مصطفى، والواجب ستر جميعه بثوب، كيف يعني؟ إيه كيف يعني؟ شلون؟ ها؟ إيه ثوب، يعني لو الثوب اللي عليك يا مالك فنيل ولا شيء، بنفس ثوبك دخل القبر يجوز، ها؟ نعم. إيه تغطية كامل، وإن ما تيسر يغطى الرأس دون، والمرأة جسدها كامل، يعني لو تأينا مثلا بعبايتها ولفينها بعبايتها بس ودخلناها القبر يكفي. صحيح. طيب حطونا. طيب باب ما سب الداء فقد آذى الله، كذا هل يوجد، هل يجوز أن يوصف الله بأنه يؤذى، أو يقال بأن الله يؤذى؟ لا، لو قالك شخص هل يصح أن يقال أن الله يؤذى؟ قل إيه أو لا. إيه نعم، يؤذيني ابن آدم. طيب ونص ثاني البراء، لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله. تمام. طيب تمام، السؤال الثالث يا شيخ، طيب هل هذا الأذى الله يتضرر منه؟ ما يتضرر، الدليل؟ نعم، لكن لو تبلغ ضري فتضرروني. دليل ثاني مار، نعم، ها تبلغ نفع، لا ما أشوف. نعم، إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني يتكلمون لك ما يضرونك، يعني لو أنت تمشي في طريق وفيه نمل يمينك ما يضرونك النمل، فهمت؟ هذا معناه ما في ضرر أبدا. طيب ذكر المصنف رحمه الله النص الأول لبيان ذكر، نعم يا محمد، ذكر المصنف النص الأول لبيان، نعم سلمان، نسب الدار مع الكفار، نعم صحيح. النص الثاني أن هدية لله، صحيح. الثالث الحكمة من تحريم السب لأن الله مدبر. طيب يا شيخ، فإن الله هو الدهر كذا، هل من أسماء الله الدهر؟ ليس أسماء الله ليه؟ طيب لو كان من أسماء الله كان لكان قوله وما يهلك إلا الدهر إسلام، هذا مو كفر. طيب وكيف نعرف أنه اسم ولا هو اسم؟ يعني ما هي القاعدة في معرفة أن مثل هذا اسم أو غير اسم؟ أي صحيح، أسماء الله سبحانه مشتقة، وهذا من جمالها وحسنها. شو مشتقة؟ مثلا عزيز عز، يعز عزة. أما الدهر ما فيه دهر، يدهر دهرا ما تجي.